أهلا وسهلا والسلام عليكم وتحية منا تزف إليكم. أحبابنا ما أجمل الدنيا بكم، لا تقبح الدنيا وفيها أنتم. نفرح ونشرف في هذه الليلة في ملتقى شبابنا المستقبل الرابع، والذي بشعار معتز بديني منتمي لوطني، وهو برعاية لجنة التكافل الأسرية بإمارة المنطقة الشرقية بالتعاون مع الندوة العربية للشباب الإسلامي. نشرف في هذه الليلة يوم الاثنين الموافق للأول من شهر صفر لعام 1433 بفضيلة الشيخ عثمان الخميس. فنرحب ونهلي بشيخنا الفاضل وندعكم مع محاضرة لفضيلته بعنوان شباب الصحابة، فليتفضل مشكورا مأجورا بإذن الله عز وجل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي، ومن يضلله فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخواني وأخواتي، أشكركم من صميم قلبي على هذه الدعوة التي شرفتموني بها، وهذا دليل عندي على صدق محبتكم، وإني والله الذي لا إله إلا هو لأبادلكم هذه المحبة. والمؤمنون بعضهم أولياء بعض، يحب بعضهم بعضا، ويدعو بعضهم لبعض، وينصر بعضهم بعضا، ويهتم بعضهم لبعض، وهكذا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمن للمؤمن كمثل الجسد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. في هذا اللقاء الذي أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعله مباركا، وأن يجعل جميع الحاضرين والحاضرات مباركين، اللهم آمين. إن الله تبارك وتعالى خلق الجن والإنس، وبين سبحانه وتعالى العلة التي من أجلها خلقهم، فقال سبحانه وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فأول الخلق آدم صلوات ربي وسلامه عليه، وظل الناس بعده من ذريته على التوحيد 10 قرون كما ذكر ذلك ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنهما. ثم بدأ الشرك وبدأ الانحراف، وما زال الله تبارك وتعالى يرسل الرسل وينزل الكتب، يرسل الرسل مبشرين ومنذرين، يدعون الناس إلى عبادة الله تبارك وتعالى. وظل الأمر هكذا ردحا من الزمن، حتى كان آخر الرسل الذين أرسلهم الله تبارك وتعالى عيسى ابن مريم صلوات ربي وسلامه عليه. ثم شاء ربنا تبارك وتعالى أن يرفع عيسى إلى السماء، وظلت الدنيا وظلت الأرض ليس فيها رسول وليس فيها هدى إلا بقايا من أهل الكتاب كما أخبر النبي صلوات ربي وسلامه عليه. وظل هؤلاء البقايا من أهل الكتاب، وقد مقت الله الأرض وأهلها عربها وعجمها إلا أولئك البقايا الذين ظلوا على دين عيسى صلوات ربي وسلامه عليه. عندها امتن الله تبارك وتعالى على البشرية كلها بأن أرسل إليها سيدهم وإمامهم وخيرهم خاتم النبيين محمدا صلى الله عليه وآله وسلم، أرسله للعرب والعجم، لأسودهم وأحمرهم، لأولهم وآخرهم، أرسله إلى الناس كافة، بل على الصحيح من أقوال أهل العلم أنه أرسله للإنس والجن سبحانه وتعالى. وكان من الطبيعي أن ينصر الله تبارك وتعالى هذا الرسول الكريم بأناس اختارهم لنصرته، جعلهم أصحابا لهذا النبي الكريم صلوات ربي وسلامه عليه، ينصرون الله ورسوله كما قال الله تبارك وتعالى عنهم: للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانه. وأخبر عن الأنصار والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم. فنصر الله دينه ونصر رسوله بأقوام عزروه ونصروه وآزروه صلوات ربي وسلامه عليه. والعجيب في أمر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا جميعا من الشباب، بل جميع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين آمنوا به ونصروه في أول الأمر جميعهم أصغر من النبي صلى الله عليه وسلم سنا. وكان شيخهم الذي يقال له الشيخ، كان أبو بكر الصديق رضي الله عنه شيخ أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ومع هذا هو أصغر من النبي صلوات ربي وسلامه عليه، وقد بعث صلوات ربي وسلامه عليه في الأربعين من عمره وهو عز الشباب. فدعوة النبي صلى الله عليه وسلم إنما قامت على أيدي الشباب الذين نصروا رسولهم صلوات ربي وسلامه عليه، وقاموا بهذه الدعوة إلى الله تبارك وتعالى، فنصر الله بهم الدين ونشروا الإسلام، وكانوا قدوة صالحين أمينين في نقل دين الله تبارك وتعالى، فنقلوا لنا كتاب الله تبارك وتعالى غضا طريا كما أنزل، ونقلوا لنا سنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، نقلوا لنا أقواله وأفعاله وتقريراته بل وصفاته صلوات ربي وسلامه عليه. ماذا كان يأكل؟ كيف كان يمشي؟ كيف كان ينظر صلوات ربي وسلامه عليه؟ بماذا يبدأ؟ ماذا كان يقول؟ كيف يتبسم؟ نقلوا كل شيء عن هذا النبي الكريم صلوات ربي وسلامه عليه، بلغوا الدين كله. بل إن الله تبارك وتعالى لما قال في كتابه العزيز: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، إنما حفظ الله الذكر بهؤلاء الأقوام، حفظ الله بهم الدين ونصره بهم وعزهم وشرفهم بصحبة نبيهم محمد صلى الله عليه وسلم، رباهم فتربوا، علمهم فتعلموا، ثم نشروا دين الله تبارك وتعالى وكانوا قدوة حسنة. أليس من العجيب أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قاطبة بلا استثناء، بلا استثناء، مع خروج بعض البدع في أواخر زمن الصحابة لم يتلبس صحابي ببدعة، بلا استثناء. ويعجز جميع أهل البدع سواء البدع الأولى كالخوارج والشيعة والقدرية أو من جاء بعدهم، يعجز كل مبتدع أن ينسب بدعته إلى صحابي واحد، حتى نعلم أن الله تبارك وتعالى فعلا اصطفى أولئك القوم لصحبة نبيه محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وأخص شباب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وأعني بالشباب الصغار، وإلا فكل أصحاب النبي كانوا شبابا في إبان بداية دعوة النبي صلوات ربي وسلامه عليه كما ذكرت ذلك قريبا. عندما نتكلم عن شباب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، تعلمون جميعا أن سنة النبي صلوات ربي وسلامه عليه هي أقواله وأفعاله وتقريراته. أتعلمون من نقل لنا سنة النبي صلوات ربي وسلامه؟ إنهم شباب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، الشباب الصغار. ولذلك مدار سنة النبي صلى الله عليه وسلم على سبعة من أصحاب النبي، رووا عن النبي صلى الله عليه وسلم وحدهم قريبا من 67% من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. تصوروا 67% من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، سنة النبي صلوات ربي وسلامه عليه، رواها سبعة من الصحابة رضي الله عنهم، وهم الذين تجاوزوا 1000 برواياتهم. 3 من الأنصار و4 من المهاجرين. أما 4 من المهاجرين ف3 من مكة و1 من اليمن. أما الذي من اليمن فهو إمامهم وشيخ رواة حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وهو راوية الإسلام، أبو هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي رحمه الله تبارك وتعالى. وأما 3 الآخرون من المهاجرين فعبد الله بن عمر ابن الخطاب، وعبد الله بن العباس ابن عبد المطلب، وأم المؤمنين عائشة بنت أبي بكر الصديق. وأما 3 الذين من الأنصار فعلى رأسهم أنس بن مالك خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم الخزرجي الأنصاري، ثم جابر بن عبد الله ابن عمرو بن حرام، ثم أبو سعيد الخدري سعد بن مالك رضي الله عنهم أجمعين. هؤلاء 7 هم رواة سنة النبي صلى الله عليه وسلم، نقلة سنة النبي صلوات ربي وسلامه عليه. قام هذا الدين على أكتاف أمثال هؤلاء. لم يروي أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ما روى هؤلاء 7 رضي الله عنهم وأرضاهم. ولا شك أن الوقت لا يتسع ليتكلم عن جمع من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأعني بذلك الشباب، ولكني سأنتقي كليمات عن بعض هؤلاء الشباب، هؤلاء الصفوة الذين صحبوا النبي صلى الله عليه وسلم وتشرفوا برؤيته والجلوس معه والتعلم منه صلوات ربي وسلامه. نسأل الله أن يشرفنا جميعا بملاقاة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في مقعد صدق عند مليك مقتدر، اللهم آمين. فنأخذ مثالا من هؤلاء عبد الله بن عمر. عبد الله بن عمر من صغار أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. لما هاجر النبي صلوات ربي وسلامه عليه قالوا إنه لم يتجاوز عمر عبد الله بن عمر 15 من عمره، ومع هذا نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول له نعم الرجل عبد الله بن عمر، يثني عليه النبي صلى الله عليه وسلم ويقول رجل نعم الرجل عبد الله بن عمر. عبد الله بن عمر كان من أحرص الناس على اتباع سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم والاقتداء به في جميع شؤونه، حتى قال البعض إنه كان يبالغ في هذا رضي الله عنه وأرضاه. وروى لنا كما طيبا مباركا من سنة النبي صلوات ربي وسلامه عليه. عبد الله بن عمر كان صواما قواما، حتى إنه قيل لنافع كيف كان يصنع عبد الله بن عمر في بيته، قال لا تستطيعون. قالوا أخبرنا لعلنا أن نقتدي به، قال لا تستطيعون. قالوا فأخبرنا إذن، قال الصلاة تلو الصلاة وبينهما القرآن. هكذا كان حال عبد الله بن عمر من عباد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، منذ قال له النبي صلى الله عليه وسلم نعم الرجل عبد الله بن عمر لو كان يقوم الليل فما ترك قيام الليل أبدا. ولما سمع النبي صلى الله عليه وسلم يخبر أن هذه الدنيا دار ممر، كن في الدنيا كأنك غريب.